بداية بارك الله فيكم نستأذنكم ونعرض على سماحتكم ما بعث به الأخ محمد عبد الله من الرياض، يقول: من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الضروريات الخمس ومنها حماية النفس، كيف يحقق المسلمون هذا المقصد في ظل هذا التوتر وهذه الفتن في العالم الإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا شك أن الشريعة جاءت بحماية الخمس ومنها حفظ النفس، فبحفظ النفس حرمت الاعتداء على الناس بغير حق، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. فالإسلام اهتم بالدماء، فصانها إلا بحق، إما أن يكون هذا المقتول قاتل لغيره أو مرض عن دينه أو مفارق لجماعة المسلمين أو زنا بعد إحصانه. فالأصل حرمة دماء المسلمين. والسؤال المطروح: كيف يخلص نفسه من الاستخفاف بالدماء رغم هذه الأحداث العظيمة والفتن المتراد؟ نقول: الإعراض عنها وعن أهلها والكف والبعد عنهم والحذر من شرهم، هذا الذي يجيك من عذاب الله، لأن هذه الفئة فئة ضالة، من قواعدها أو من أصولها استبعاد مال الأبرياء وقتل النفوس بغير حق. من مبادئهم يقولون: يعني يجب على من تبعنا إذا شك في أبيه أو أخي يقتله بدون أي سبب، من مجرد شك في الأبي أو الأخي يقتله. فكأنهم والعياذ بالله أفسدوا دماء المسلمين في الأهواء والفتن. فالواجب على البعد عن الفتن كلها والنأي عنها واعتقاد أن أهلها على ضلال وخطأ وخروج عن منهج الله المستقيم، وأنهم ضلال بهذا الاعتبار. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم في برنامج نور على الدرب في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات تقول: أمي لا تكلمنا، أنا وأختي وأيضا بعض إخواني، منذ 4 سنوات ولا تفتح لنا الباب، ونحن نحضر كل مناسبة ولا تفتح لنا وتطردنا من بيتها، فماذا يجب علينا؟ أولا، هل كان من خطأ؟ راجعوا أنفسكم، فإن كنتم مخطئين متجاوزين ومسيئين وعاقين فتوبوا إلى الله قبل شيء، ثم اسألوا أمكم التجاوز عنكم والعفو عنكم، هذا إن كنتم مخطئين. أما إذا وقع هذا الأمر من أمكم من غير خطأ منكم ولا عقوق منكم ولكن صدود عنكم بلا سبب شرعي، فعليكم والتصل بها ولو بالهاتف وزيارة ولو أغلقة الباب، يكتب الله لكم الحسنات ويرى لكم الدرجات. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا محمد عبده من الرياض يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر؟ يعني من أخلاق المنافق أنه إذا وقع بينه وبين أحد خصومة فجر. الفجور بالخصومة الكلام البذيء والتهم الخبيثة والشهاد الزور عليه. فإذا علم من أخيه المخاصم له خطأ قد وقع فيه أو غلط وقع فيه وتاب إلى منه، يذكر يقول: أي فلان، لقد سبق من فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. يأتي بأشياء لا داعي لها ولا مبرر لها وليس لها أي هدف تنمو إليه، إنما مجرد يفوز بالخصومة فيفجر بالخصومة حتى يخاف الخصم منه، لأن يبحث عن عيوبه الدفينة التي مضت وانتهى وقد تاب إلى الله منها، فيعيدها وينشرها لأجل إذلال خصمه وطأطأة رأسه وإبعاده عن قوته بالخصومة، وقد ينخدع القاضي بذلك فيقضي عليه بنحو ما يسمع من هذا الأرض. فالمسلم خاصم ويقيم الدعوة بالبينة أو باليمين، لكن باعتدال. أظهر من البينة ما يثبت حقك، أحلف على أمر أنت موقن وموقن به، أما أنت عن أسراره وأحواله وأخلاقه وأفعاله فلست مسؤول عن ذلك. بل بعضهم ربما طعن في آبائه وأماته وصمهم به وقال أنت ابن فلان وابن فلان، من باب العيب والاستنقاص لا يجوز. خاصم ودام الحق بأصوله الشرعية من غير بداءة وخلف الفاظ. ليس المسباب، ليس المؤمن السباب، ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا له سؤال آخر يقول: ما هو تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سن سنة في الدين أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو الإفادة. ويسأل أيضا عن ما هي أقسام السنة في الإسلام. الحديث أصله لما جاء قوم من مضر متقلد السيوف عراة، دخلوا المسجد فرآهم النبي ورأى حالهم فخطب الناس وحثهم على الصدقة والإحسان. فلما جاء رجل بملء كف من طعام وآخر بذهب إلى آخر ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من تبع إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سيئة فكان عليه وزرها وإذر من عمل بها من بعد إلى يوم القيامة. فهذا الذي بدأ بالصدقة، الأصل الصدقة مسنونة مشروعة في الجملة، لكن هذا ابتدأ بالصدقة وابتدأ بالمعروف وصار أول الناس معروفا. فقال النبي: من سن سنة حسنة. هو لم يسن الأصل، لكن سن الابتداء والعمل الذي دعا الناس إلى أن يتنافسوا ويزدحموا ويصدقوا، حتى قال الراوي: كوم من طعام، كوم من ثياب ونقود، كل ذلك أعطاها المصرفين المستحقين لها. المهم أن السنة هنا المراد بالابتداء العمل، وإلا فأصل السنة موجود في الحديث الصدقة: من ذا الذي يقرض قرضا حسنا فيضاعف الله كثيرا. ويقول: مثل الذين ينفقون أموال في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف ما يشاء والله واسع عليم. لكن المهم أن السنة هنا سنة ابتداء لا أصل التشريع. نعم، بارك الله فيكم. سأل عن أقسام السنة في الإسلام. السنة القولية من قول النبي أو من فعله أو من تقريره. أثابكم الله وبارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، أحمد صديق من جدة، يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ معناه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء والحث عليه خلق كريم قديم من أخلاق أهل الإسلام عموما، من أخلاق أنبياء الله ورسله. فالحياء لا يأتي إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وقال: الحياء يأتي إلا بخير. وقال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. فما الحديث إذا لم تستحي ويمنع حياء من الله ولا حياء من خلقه فأصنع ما شئت؟ فإن الذي لا حياء عنده من الله يبارز الله بالمعاصي مع علمه أن الله يطلع عليه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى من أحواله. فإذا لم تستحي فأصنع ما شئت ليس إذنا له ولكن تهديد له، لأن عدم حيائه يجري على رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال، كما في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم الربا، قال: أعظمه أي مثل أن ينكح الرجل أمه وأخته، نسأل الله السلامة والعافية. فالمراد أن هذه أمور محرمة، وكون يقيم ما شئت يعني إذا لم يكرمكم حياء فكل شيء سائغ بنفسك وكل باطن تستحسنه. وقال الله جل وعلا: قال الله: أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أذابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، معنا عبد الرحمن الدحيم، يقول: بعض الشباب الإسلامي بسبب عدم التفقه في الدين يقوم بالتكفير وأيضا التفسيق، فما دور العلماء في ذلك وما رأيكم في ذلك؟ قول العلماء ورأينا في ذلك أن التكفير والتفسيق والتبديع أمور شرعية لا يتكلم فيها إلا ذو علم ومعرفة بأصول الشريعة. أما تكفير الناس من الأهواء واختلافات الرأي هذا لا يجوز، فكفى بعض شباب هداهم الله من غير الله كفرون هذا، فسقون هذا، بدعون هذا. وسألتهم ما أسباب التكفير، ما أسباب التبديع والتفسيق، لم ترى شيئا واقعا، ولكن أهواء وآراء وتعذبا. نسأل الله يهدي لطاعته وأن يعيذنا وإياهم من الفرقة والاختلاف. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها أم صالح من الرياض، تقول ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ أي مع المكاره، بأمل يكون الماء قد يكون باردا في وقت الشتاء أو حارا في وقت الصيف، فيغسل أعضاءه ويصبح على بعض آلام برد الماء وحره لله جل وعلا. هذا معنى إسباغ الوضوء، أي إسباغها مع المكاره وفي حال المكاره، لكن يصبر ما لم يؤدي لضرر. نعم. سؤالها الآخر تقول بارك الله فيكم، في شهر رمضان الماضي أفطرت بعض الأيام وذلك بسبب الدورة الشهرية، ولكنني حتى الآن لم أقضي هذه الأيام علما بأنني أرغب أن أصوم الست من شوال، فما هو توجيهكم في ذلك؟ إن كان أيام قليلة فكمليها قبل الشهر، إن كان قليلة أو صومي ما قدرت عليه، والباقي بعد رمضان اقضيه وأطعمي عن كل يوم مسكين. هذا إذا كان تأخير كسلا وتهاونا. أما إن كانت العذر شرعي توالي الحمل أو الأرضاع أو مرض نحو ذلك فعليك أن تقضي بدون كفارة. وأما ست شوال فلا تصام إلا بعد استكمال الشهر رمضان. أبو سعيد من الجوف يقول حفظكم الله، علي صيام شهرين متتابعين، وصمت شهر رمضان المبارك وأنا الآن أصوم شهر شوال، وذلك هل يجوز لي أن أنوي شهر رمضان المبارك من هالشهرين؟ لا، شهر رمضان مستقل، هذا واجب بأصل الشرع، وأما الكفر بسبب من أسباب فلا يعود رمضان عن غيره. رمضان والكفارة فإن رمضان واجب بأصل الشرع، وأما الكفارات فبسبب من الأسباب التي جنى الإنسان على نفسه كالقتل خطأ أو الجماع في رمضان أو الظهار نحو ذلك. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول هل تختلف النية من صيام الفرض إلى صيام النفل، وخاصة في صيام الست أو حتى في القضاء؟ لابد، الفرض ينوى له من الليل، والنفل ينوى له من الليل أو بعد الفجر ما لم يطعم ولا يشرب. فرق بين نية الفريضة ونية القضاء ونية النافلة. أما أن يجمع بالقضاء بين الست من شوال وقضاء رمضان فهذا غير صحيح. فهد من الدمام يقول بارك الله فيكم، إذا اعتمرت في شهر شوال وأنا أريد الحج متمتعا، هل تكفي هذه العمرة عن عمرة التمتع؟ إذا اعتمرت في شهر شوال وجلست في مكة حتى تؤدي النسك نعم، أما إذا سافرت إلى بلادك فهذه عمرة مستقلة، سقط عنك عمرة الإسلام وأحرم بحج مفرد، لأن من شرط التمتع، من شرط صحة التمتع أن يحرم بهما في عام واحد، يحرم بالعمرة ويتحلل منها ثم يحرم الحج في عامه. فإن أمكنك ذلك ما لم تسافر إلى بلدك، فإن سافرت بطل التمتع وأصبحت قارنا إلا إن كنت بوقت يمكنك التمتع فيه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا يسأل ويقول أنا علي دين لأحد الإخوان ولكنني لا أستطيع سداده، وأنوي بإذن الله تعالى الحج المقبل، فهل يجوز لي ذلك؟ إذا كان الدين بإمكانك قضاؤه أو أن يعني قيمة الحج تدفعها لتخفف بها عن الدين فخف بها عن الدين، وإن كان الدين لا تأثر بالحج وغيره لكثرته حج إن شاء الله، وأسأل ربك التوفيق والسداد. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو سليمان من حائل يقول ما هو الأجر المترتب على من يسعى على الأرملة والمسكين؟ يقول صلى الله عليه وسلم مثل القائم على الأرملة واليتيم كمثل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. ويقول الله فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحمد من المدينة المنورة يسأل ويقول: هل الكبر من كبائر الذنوب؟ الله قال الكبر من كبائر الذنوب، وبما وصف الكافرون كأن الله لا يحب المستكبرين، فالكبر من كبائر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلب مثقال حبة من خردل من كبر. الكبر بطر الحق وظلم الناس، فالمتكبرون أذل يوم القيامة لأنهم تكبروا في هذه الدنيا فأذلهم الله يوم القيامة فهم في ندامة. والحديث: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيجب أن التواضع لله وعدم التكبر، لا بظلم الناس ولا برد الحق وعدم قبوله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر أيضا الإخوة المستمعين الكرام أننا معهم في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن أوقات الأوراد في المساء وفي الصباح ومتى تنتهي الأوراد. الله جل وعلا أمر بقوله: فسبح بحمد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالأوراد الشرعية إما قبل غروب الشمس أو بعدها أو قبل الفجر أو بعدها، كل ذلك ممكن. المهم أن تختم نهارك بذكر وتبدأ نهارك بذكر، فإنها الأذكار حصن للمسلم توفيق الله، تقي المصائب والبلايا بتوفيق من الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر محمد صديق يقول حفظكم الله: بالنسبة لصلاة الضحى كم عدد الركعات ومتى يبدأ وقتها؟ وإذا كنت في ظروف العمل ولا أستطيع أن أصليها فماذا علي؟ أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم من كل شهر ذات أيام. وبحديث أبي ذر مع دعاء الخير قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركع من الضحى، فهي ركعتان أو أربع، الكل خير إن شاء الله. ينبغي أن يحافظ عليها ويؤديها في بيته قبل أن يخرج إلى عمله، ذاك أفضل، لأن الصلاة في البيوت نور لها وشرف لها وعز لها وإبعاد للشيطان عنها. نعم. سؤاله الآخر بارك الله فيكم يقول: هل ورد فضل في الصلاة قبل صلاة الظهر سنة مؤكدة؟ هو جاء قبل الظهر حديثها حديث ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها الحديث. وجاء حديث: من حافظ على أربع، من صلى من حافظ في يومه على 12 ركعة حرمني الله له بيت الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وجاء في حد آخر: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار.